السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيتي العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع سنن ابن ماجه وكتاب الوصايا. كتاب الوصايا، الوصية أو الوصايا بالثلث. قال لا هاته افتح معلش. قال حدثنا هشام بن عمار شيخ البخاري، قلنا هو حسن الحديث في نهايته، هو حسن الحديث. نعم. قال والحسن والحسين ابن الحسن المروزي أبو عبد الله المكي أبو حاتم الرازي قال صدوق، وذكر ابن حبان في الثقات. قال وسهل، وسهل هنا سهل ابن زنجلة الخياط، أيضا من الثقات، ذكر ابن حبان في الثقات وقال أبو حاتم صدوق. قالوا ثلاثتهم، قالوا حدثنا سفيان بن عيينة الثقة السبت الأمين رواه جماعة، قال عن الزهري أمير المؤمنين في الحديث، قال عن عامر بن سعد هو من ثقات التابعين، عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، قال مرضت عام الفتحي حتى أشفيت على الموت، فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أي رسول الله صلى الله عليه وسلم إنني مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت الشطر؟ قال لا. قلت الثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير، إنك إن تترك ورثاتك أغنياء خير لك من أن تتركهم عالى يتكففون الناس. وفي رواية أخرى قال حدثنا علي بن محمد التنافسي قال حدثنا وكيع بن الجراح الرؤاسي، علي بن محمد ثقة ووكيع من أساطين المحدثين التنين، قال عن طلحة ابن عمرو الحضرمي المكي فيه ضعف، قال ابن معين ضعيف، وأبو حاتم قال ليس بالقوي لينو فهو ضعيف. عن عطاء، عطاء هنا ابن أبي رباح القرشي المكي، وهو من خيار التابعين من خيار تلاميذ ابن عباس، عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، وأبو هريرة هو سيد السبعة المكثرين عن النبي الأمين. قال إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم. وروى عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قال يا ابن آدم اثنتان أن تكون لك واحدة منهما، جعلت لك نصيبا من مالك حين أخذت بكظمك لأطهرك به وأزكيك وصلاة عبادي عليك بعد انقضاء أجلك، بعد انقضاء أجلك. نعم. وروى عن علي بن محمد الطنافسي من رأينا ووكيع قال حدثنا وكيع ابن الجراح الرؤاسي عن هشام بن عروة وهو من الثقات الأثبات، عن أبي عروة وهو من الفقهاء السبعة كان تقيا نقيا محدثا، قال عن ابن عباس رضي الله عنه أرضاه ومن أبدال الأربعة ومن السبعة المكثرين عن النبي الأمين صحابي ابن صحابي، قال وددت أن الناس غضوا عن الثلث من الثلث إلى الربع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث، والثلث كثير. إذن الوصية بالثلث، وهذه فيها دلالة على اتفاق بين العلماء بأن الوصية إلى الثلث ولا يجوز أن يزيد عليها صاحبها، وإن وصى بأكثر من الثلث طرح ما كان زيادة عن الثلث وأخذ بالثلث. فالسقف الذي يقبل فيه الوصية هو الثلث، هو الثلث، لقول سلم الثلث، والثلث كثير على أنه استكثر، لذلك ابن عباس قال لو غض الناس عن الثلث. هناك مسائل في هذا الباب. المسألة الأولى في قول سعد بن أبي وقاص مرضت عام الفتح فعادني، النبي صلى الله عليه وسلم. وفي زيارة المريض وهذه كما قال النبي حق المسلم على المسلم، من حقوق المسلم على المسلم أنه إن عاد إن مرض عاده، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حث الأمة على زيارة المريض، لا سيما في الحديث القدسي قال الله تعالى عبدي مرضت فلم تعدني، قال وكيف أعوذك أنت رب العالمين، قال لو أما علمت عبدي فلان كان مريضا لو عدت ولا وجدتني عنده، وفي رواية لو وجدت ذلك عندي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن من عاد مريضا أو زار أخا له في الله قال وكل الله 70,000 ملكا يستغفرون له إن كان مساء إلى أن يصبح وإن كان صباحا إلى أن يمسي. وفي رواية أن من عاد مريضا فهو في خرف الجنة حتى يرجع. وفيها كما قلنا المواساة، وفيها تعريف القلوب، وفيها تحقيق مقاصد الشريعة بتعضيد أواصر المحبة وتقوية ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم عاده، وعاد جابر عندما كان مريضا وتوضع وصب عليه من وضوئه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بأصحابه أو أرحم الناس بالأمة. فعاد سعد بن أبي وقاص فقال له سعد قد أشفيت على الموت. في بعض الروايات أطول من ذلك في الصحيح أنه قال يعني لعلها تطول بك حياة، الله تعالى يطير في عمرك، قال فأسعد بك أناس وأشقى بك آخرون. وقد كان عندما جعل الله فتح كنوز كسرى على يدي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، فقال أشفيت على الموت، فقال يا رسول الله إن لي مالا كثيرة، وهذا من باب التحديث لفضل الله جل في علاه، وليس يرثني إلا ابنه، يقصد بذلك ليس يرثني من أولادي إلا ابنه، يعني ما عنده عصبة، ما عنده عصبات، ليس يرثني إلا ابنه، وعنده إخوة وغير الإخوة، فقال أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال له لا، قال فالشطر، قال لا، الثلث والثلث كثير، الثلث والثلث كثير. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم إنك أن تترك ورثتك، وهذه دلالة على أنه هناك ورثة غير الإبنة، أن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. وأيضا ويدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم كفى المرء إثما أن يضيع من يعول، فالفضل كل الفضل هو أن يترك الورثة أغنياء يشكرون له، يصنعون له ما ينفعه، يحسنون في استخدام المال لو ربهم على ذلك، فنعم المال الصالح للرجل الصالح، وكل ذلك في ميزان. ثم تصدق الله عليه بثلث ماله أن يتصدق به قربة لله جل في علاه، وتكون خاتمة الخير كما سبق وفصلنا هذا في هذا الباب. لذلك ثنى المصنف بحديث إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم، يعني الله تعالى منحكم ألا يكون المال كلية لوارثه، فإنه احتجز لك الثلث بأن تتصدق به. وأيضا هذه من الحكم، لأنه يمكن أن يكون الحقد عليه وأيضا الصدور تمتلئ منه لو هو أنفق ماله أو تصدق بماله أو وصى بكل ماله، فإنه يعمل الفساد في أواصر في صلة الأرحام وتفسد صلة الأرحام بسبب هذه الفعلة. لذلك الله تعالى حكيم عليم، ما جعل له إلا الثلث يتصرف فيه. لذلك تصدق الله به عليكم حتى تكون قربة لله جل في علاه، وتكون خاتمة الخير للمرء أن يوصي بوصية الخير بثلث ماله. فإن أراد الزيادة فالزيادة برضا الورثة، لأن الحق حق الورثة، والتأصيل العام الشرعي بأن كل صاحب حق يمكن أن يسقط حقه، فإن راضي الورثة صح ذلك، كما أنه لا وصية لوارث حتى لا يعمل أيضا فساد ذات البين، لا وصية لوارث إلا أن يرضى الورثة، هذه زيادة وإن كانت ضعيفة لكنها معتبرة ومعنية، يعني لو راضي الورثة واسقطوا حقهم للوارث له ذلك أن يكون وصية. وختم الباب في أما في الحديث الذي بعده فهو أيضا فيها التزكية للنفس بالوصية بالثلث، قال والصلاة عليك. والأصل هنا بأن فيها إشارة، والحديث فيه ضعف، فيها إشارة أن أعمال الإنسان يحاسب عليها، وأنه الإنسان ليس له إلا عمله، قال الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فكيف جعل صلاة الجنازة له؟ هذه أيضا من تكرم الله وفضل الله على عباده بأن الله جل في علاه جعل صلاة الآخرين شفاعة له وقبلها الله جل في علاه يشفعهم فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه ثلاثة صفوف شفعهم الله فيه. وأيضا في رواية الأربعون موحدا، فإن الله يشفعهم فيه فيقبل شفاعتهم فيه. فهذه معنى أنه جعل الصلاة له، وهي ليست من كسب وليست من سعي، لكن الله جعل قبل منهم شفاعتهم فيه فغفر له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سامي محمد علي. فجعل الصلاة عليه كأنها من فعله ومن عمله، فقبلها الله جل في علاه شفاعة فيه، رفعة في الدرجات أو تكفيرا للسيئات. وهنا قول ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، فيها اجتهاد ابن عباس، وأن اجتهاد الصحابة أولى باجتهاد غيرهم، بأنه قال: لو غض الناس من الثلث إلى الربع. وهذا من فهم ابن عباس، لأن النبي قال: الثلث والثلث كثير. قالوا: هذه دلالة على أن الوصية بالثلث كثير لحق الورث، وفيها عدم التعدي والتجاوز على حقوق الآخرين. وبهذا نختم الباب اليوم والدرس اليوم، بالله ولله الحمد والمنة. الفوائد المستنبطة: حسن خلق النبي بعيادة المريض، فضل عيادة المريض، العمل في المال، الأخذ بالأسباب لحسن الخواتيم بالوصية. قلت شوية. فهم الصحابة يقدم على غيرهم، ولازمه أن قول الصاحب حجة. هذه آخر الفوائد. أسأل الله جل في علاه أن ينفع بها، نسأل الله جل في علاه أن يجعله في ميزان الحسنات، وأشكركم على صبركم، ونسأل الله جل في علاه أن يديم علينا وعليكم هذا الخير ما حين أبدا. لو في أسئلة فضل. هل في أسئلة؟ ماشي، تفضل. نعم، المني يوجب الغسل مطلقا إلا إذا كان عن مرض، فهذا خلاف. قال الشافعية: يوجب الغسل، والجمهور قالوا: لا يوجب الغسل ما كان إن لم ينزل بدفق. نعم، حديث في الصحيحين: إذا جلس بين شعبها الأربع وجهدها وجب الغسل، وهو مثل التقاء الختانين. نعم، إذا أدخل الحشفة في الخاطر وجب الغسل إذا لم يمني. نعم، إذا أدخل وجب الغسل وإن لم يمني. هل انتهت الأسئلة؟ إيش؟ إذا قتل ولده ضربا لا يقتل به، وعليه الدية، ما في كفارة، عليه الدية ولا يرث منها. نعم، تفضل. نسأل الله أن يسكن الفقيد الذي توفاه الله على الجنات، نسأل الله أن يسكنه فسيح جناته، نسأل الله أن يجعله في الفردوس الأعلى، نسأل الله أن يعظم لكم الأجر والمثوبة. لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بقدر، فلتصبر وتحتسب. أحسن الله عزاءها، وأحسن الله وأعظم الله أجرها، ويسر عليها أمرها، وأخلف عليها خيرا. ونسأل الله أن يحسن إليه في قبره، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم ارحم اموات المسلمين اجمعين. قلت قتل ابنه نعم عليه الدية، قلت ذلك لا يقتل به عليه الدية. انتهى؟ طيب اذا انتهى سأصلي انا. طيب ان احبكم في الله وسامحونا على تقصير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ثبت الله هذا الخير لنا ما حيينا ابدا، وثبتكم الله على هذا الخير ونفع بكم الامه الاسلاميه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.